الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن يا أيها الإخوة الكرام اليوم في الدرس 53 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. لا تنسوا أن سبب هذه الدروس قاطبة أن نبين لواحد فينا أن السالك إلى الله لا بد له من منهاج، من طريق، من خطة، من مدرب سبقه في هذه الطريق. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. الأمر في وصولك إلى ربك لا يحدث اعتباطا ولا مصادفة، لا بد من طريق تسلكها، لا بد من منهاج تتبعه. وهناك بعض المصطلحات عند المسلمين صارت تحمل معاني خاطئة، يعني مثلا كلمة البركة، هذه كلمة تشيع على استخدام الناس المسلمين ويستخدمونها بشكل خاطئ. يعني تقول له: يا أخي متى ستأتيني إلى زيارتي؟ متى الموعد؟ يقول: خليها على البركة، يعني خليها فوضى، لا توعدني ولا بوعدك، لا تربطني ولا أربطك. يا أخي إيمت بدك تصلي؟ خلي على البركة التيسير. إيمت بدك تجي تحضر معنا بالدرس؟ خلي على البركة. كأن البركة هي التفلت، والبركة هي الفوضى، والبركة هي عدم الانضباط. حتى أننا صرنا إذا شاهدنا إنسانا مجنونا نقول: هذا إنسان مبارك على البركة. أي بركة هذه؟ هذا مريض يحتاج إلى مصح. إذا شاهدنا إنسانا لوث ثيابه ووجهه صرنا منقول إنه هذا على البركة. ومناخذ بعض النساء تأخذ أولادهن إليه إنه بركي بكبسه، بيقوم الله عز وجل بعافي. كأن البركة تأتي مع الجنان، وكأن البركة تأتي مع فقد العقل، وكأن البركة تأتي مع السخف والبلاء والعتى. هذا إنسان مريض نرجو له العافية، لكن لا علاقة له بالبركة أبدا. البركة هي العقل، إذا كان عقلك ناضج أنت مبارك. إذا كان عقلك تحسن تصرفك في بيتك مع زوجتك وأولادك أنت مبارك، وإذا كنت معتوه لا تحسن التصرف مع زوجتك وأولادك فأي بركة تنالها؟ ستنال سحب البركة من بيتك. فالآن كيف نصل إلى الله؟ خليك على البركة. يعني أخي أنا حابب أوصل إلى الله، اجتهد اتقرب من الله، كيف؟ على البركة. أبدا، الوصول إلى الله لا يأتي عن طريق على البركة التي نفهمها نحن. الوصول إلى الله يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى خطة، يحتاج إلى منهاج، يحتاج إلى مدرب. أبدا ما حدا بيولد وهو ولي من الأولياء أبدا. والله ابنه ولد قال هو شايف أنه ابنه ولد مختون، معناته هذا الولد على البركة. تعوا حتى يلحمس لكم على روسكم كلكم، هذا ولي ابني. شو دخل الولاية إذا واحد قطعة لحمة ولد بغيرها؟ انظروا إلى بساطة تفكير المسلمين. لماذا نحن منهزمون؟ لماذا أعداؤنا يضحكون علينا؟ لماذا في كل حين تروج أوراق بيننا نحن ننشرها؟ أبو أحمد حامل مفاتيح الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له: بتسلم لي على أمتي وبتقول لهم صيروا مناح، وإذا ما صرتوا مدروا شو بده يصير، والساعة قربت، وهالورقه كل واحد بيصورها 15 مره، واذا ما صورتها 15 مره ووزعتها مرتك ما عاد بتولد، وابنك ما عاد ينجح، وتجارتك ما عاد تربح، وسفينتك بدها تغرق. ويركض بعض الرجال، رجال اضرب واطرح، بيروح على المكاتب بيصورها 150 مره شان يوزعها، لانه بيكتبوا له باسفل الورقه ان فلان الفلاني وزعها ام اجا مليون ليره، والفلان الفلاني وزعها ام ومرته ما بتجيب اولاد صارت تجيب اولاد اجاتهم. بيركض. لماذا نحن منهزمون؟ ما في مخ، ما في عقل، ما في اتزان، ما في اتباع للعلماء. ورأى شافا يلا، من هو عاطفته الدينية قوية بروح بيوزع 150 ورقة. أتلف ماله في الشرع، يعني في الشرع هذا آثم، يعني بيصور هالورقة وبيوزعها آثم، أتلف ماله، صور ب 150 ليرة 150 نسخة، وضيع أوقات المسلمين لما عم بيوزعها وبيقرأها وبيقريها لها العباد، والله يستر مول بقايا كمان كل واحد بيوزعها 150 150 150، تروش ايه، تطلع صورة بندوراية مكتوب عليها الله، بيصورها وبيوزعها على العباد. شوفوا المعجزة الإلهية، بندوراية عليها الله، شجرة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد سنة بيطلع الرسام اللي مطبق الصورة بيقول لك والله هي أنا مطبقها يا شباب، يا لطيف. لكن ما نحن فكرنا أنه هذا معجزة في الدين، الدين لا يحتاج إلى هذه المعجزات. يعني اللي بده يفوت على الدين إذا بيشوف بندوراية مكتوب عليها الله، بيطلع من الدين إذا نقطة الزيت كتبت اسم العذراء على البلاط وين هي طلعت مرة في كنيسة هيك قالوا أنه في نقطة زيت مدري شو ساوي، بيطلع من الدين عم تشر. عجيب. يلي بده يفوت الى الدين من جراء قصة يتناقلها الناس انه في بنت مدري بانو بلد رمت القرآن ام الله مسخها لسحلية لحيوان، يعني هم صورينها وبيوزعوها الناس، اخي موجودة على الانترنت. هذا الرجل لا لا لا لا قيمة له في الدين، الدين لا ما له بحاجة. يعني نحن لا نؤمن بالله وبقدرة الله وبعظمة القرآن إلا من خلال إذا تحولت بنت لسعدان، يعني لو ما تحولت معناتها القرآن خطأ، ما له علاقة. وهذه القصة لا نعرف مصداقيتها، يعني الانترنت أي واحد بيكتب عليه. هلأ أنت تدخل على الانترنت اكتب ما شئت، ما حدا بيقول لك شيء صدقا أو كذب. الآن إسرائيل تطبع مصحف عياذا بالله تعالى تسميه قرآن المسلمين، بدي جيب لكم مقاطع منه لأقرأها على هذا الدرس، مصحف عياذا بالله تعالى تكتب فيه سور مدسوسة والعياذ بالله، كذب ودجل. طيب هلأ غير المسلمين إذا فتحوا بيفكروا هذا المصحف تبعنا، بيقروا بياخذوا. يعني هاد ما كل ما واحد أرى له شغلة فورا ينشرها بين الناس. أنت بحاجة إلى شيخ، إلى معلم، لا تتحرك حركة بدون ما تسأله، خاصة فيما يتعلق بدينك. تحتاج إلى منهاج، إلى خطة، إلى طريق يوصلك إلى الله. أما نحن صار لنا عقود من الزمان نحمل الدين، أو نحن أثقال على الدين. لذلك غير المسلمين لما بيأسلموا ثم يأتون إلى بلاد المسلمين يقولون لو رأينا المسلمين قبل إسلامنا لما أسلمنا. أحد الأوروبيين أسلم ثم جاء إلى البلاد الإسلامية، فقالوا له كيف رأيت بلاد المسلمين؟ قال لهم الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أرى المسلمين، لو رأيت المسلمين لما أسلمت. من المسلمين؟ نحن، نحن نتصرف تصرفات ما أنزل الله بها من سلطان ثم نلحقها بالإسلام والمسلمين. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة منهاج القاصدين. أنت إذا أردت أن تقصد درب ربك لابد لك من منهاج، كائنا من كنت. لو كنت طبيبا أنت مختص بالطب، تحتاج إلى شيخ في الدين، أنت لا تفقه شيئا في الدين. لو أنا طبيب بس هذا بالطب بفهم، أما بالدين بدي شيخ، بدي معلم. لو أنا يعني أفضل معلم حداد بهالبلد، أنت بالحديد معلم، لكن بالدين تحتاج أن تتتلمذ. لذلك أنا أذكر مرة أيها الإخوة جاء إلى الشام إلى جامع أبو النور مستشار رجل اسمه فاروق عبد الحق، هو اسمه روبرت كراين، أسلم تسمى بفاروق عبد الحق. هذا كان مستشار رئيس أمريكي نيكسون اسمه للشؤون الخارجية، يعني هذا مخه قد قبة الجامع، معه 7 شهادات دكتوراه. لما أسلم وبدأ يتعلم الدين قال أنا متأكد أنني لأجل أن أتعلم ديني، رجل عمره 70 سنة مخه بدير بلد، قال أنا متأكد أنني لأجل أن أتعلم ديني لابد أن أجلس على ركبتي في مجالس العلم، بدي أجي أحضر عنكم دروس العلم، أنتوا تعلموني، أنا معي 7 دكتوراهات بس بالدين ما بعرف، بدي أقعد وأسمع منكم، بدي أتعلم منكم. سمع من أبوه من جده من خاله، سمع من أصحابه، لكن ليس هذا الدين. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، وهذه الدروس منقسمة، هذا المنهاج منقسم إلى 4 أقسام: الربع الأول العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. كنا قد تحدثنا عن ربع العبادات، وأرجو أن لا تنسوا تلك العبادات، هي 10 عبادات لا بد أن نلتزمها حتى يهون الله علينا ما تبقى من الكتاب، لأنه أصعب. ربع العادات أصعب من ربع العبادات. الصلاة سهلة، الصوم سهل، لكن عادتك في كسب المال أن تغيرها صعب، عادتك في زياراتك لعوائلك أن تغيرها صعب، عادتك في الزواج في العرس في الطلاق أن تغيرها صعب، عادتك عندما نعرض عليك المال من الحرام فتمتنع عنه، هذه أصعب من 500 ركعة. أنا بسهولة أصلي لك الليل 500 ركعة بسهولة، لكن أن يعرض عليك الحرام ولا يراك فيه إلا الله وتمتنع، صعب، صعب أن تمتنع عن هذا الحرام، هذا أصعب. لكن العبادات هي تهيئك لهذا الأمر. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد فيكم في المكان الذي هو فيه بطريقة ما يرغب الناس بالشرع أو أنه ينفر الناس من الشرع. ذكرت لي حادثة يعني تقشعر لها الأبدان، داعية إسلامي في بلد أوروبي في لندن، في ريف من أرياف لندن، كان هو شيخ لمركز إسلامي، أستاذ في مركز إسلامي، وكان بيته بعيدا عن المركز، كان كل يوم يركب سيارة لأجل أن يصل إلى مركزه الإسلامي، فيباشر أعماله من التدريس ومن التعليم ومن الإمامة ومن عقود الزواج وشهادات الإسلام والدعوة إلى الله. يصادف أنه في دوامه في هذا المركز، في كل يوم لما بيطلع في الصباح يصادف سيارة، في الغالب يركب نفس السيارة، في الغالب يعني سيارة الأجرة يتوافق أنه صاحب السيارة عم يطلع بنفس الوقت، غالب الأيام كان يركب مع سائق السيارة. في يوم من الأيام لما عم بيوصل سائق السيارة إلى مكانه، فهذا الأستاذ هذا المسلم هذا الشيخ أعطى هذا السائق أجرته، قطع كاملة من العملة، فرد له ما زاد من الأجرة بزيادة 20 بنس. 20 بنس بالنسبة للإنسان الذي يعيش في لندن لا تمثل يعني شيء كبير، خلينا نقول 100 ليرة سوري مثلا عندنا، بالنسبة لرجل كبير يعني 100 ليرة سوري ما هلا القيمة الكبيرة. فهذا المسلم هذا المعلم هذا الأستاذ هذا الشيخ عندما أخذ ما تبقى من المال عدهم شافوا أنه زايدين 20 بنس، يعني مخربط السائق معه، فحدثته نفسه هل أرد لهذا الرجل 20 بنس لما أخذهم؟ هو رجع له ياهم مخربط بالعد. فنفسه قالت له بأن هذا غير مسلم، وهذه الدولة أحيانا عم تسيء للمسلمين، وعشرين بنس عم يأخذوا أموال المسلمين بالملايين، يعني حتوقف على 20 بنس الشغلة، والرجل ماله مسلم، خليني حطهم بجيبتي وأنا شيخ أنا أستاذ أنا مسلم، يا أخي بستعين فيهم بالمركز الإسلامي، إذا مو لإلي للمركز الإسلامي. حديث نفسه، والسيارة تمشي حتى تصل إلى المكان. بعد دقائق يعني طيب هذا مال لا يجوز، هذا مال لا يحل لك، مال الرجل وأنت دخلت إلى بلدهم بأمان بدك ترجع له ماله، بصح ما بصح الحديث داخلي، أخرج العشرين بنس وردهم للرجل، قال له أنت أخطأت معي بالعد والعشرين بنس لإلك. صاحب السيارة التاكسي السائق الأجرة لما وصل إلى أمام المركز قال له أستاذ أنت، بالإنجليزي يتكلم، قال له أنت أستاذ هذا المركز الإسلامي شيخه؟ قال نعم. قال أنا سمعت عنك منذ زمن وعن أعمالك، والواقع أنني تأثرت بك وبهمتك وبأعمالك الإسلامية، وكنت أحدث نفسي بالإسلام. قال له أنا مالي مسلم، كنت أحدث نفسي بالإسلام، فأحببت قبل أن أسلم أن أختبرك. هالعشرين بنس أنا حاططهم عمدا، أحببت أن أختبرك، رجعت لك ياهم. لما سمع الأستاذ هذا الكلام أغمي عليه. تصوروا لو أنه وضع العشرين بنس في جيبه لكان سببا في كفر إنسان. من الذي جعله كافر؟ هذا الذي حط العشرين بنس في جيبه. أنتم أيها الإخوة، كل واحد في المكان الذي هو فيه هو يدل على الدين بطريقة ما، أو ينفر من الدين بطريقة ما. لعل ابنك لم يلتزم بالمسجد بسببك، تصرفاتك، أعمالك، مواقفك معه أو مع والدته أو مع أخواته أو مع إخوانك أنت، لا ينفع. يقولون في التربية الإنسان يتعلم بعينه أكثر مما يتعلم بأذنه. ممكن أنا أخطب فيك مئة خطبة ومئة درس عن الأمانة، لكن عندما تمتحني وأرسب المئة درس في الأرض راحوا. أنا أتعلم بعيني أكثر مما أتعلم بأذن. لذلك نحن نحتاج إلى منهاج، إلى خطة. الدين ليس أمرا اعتباطيا، كل ما واحد صلى ركعتين وتحرك حركتين ولبس مثلا جلابية وطائية وأطلق لحيته خلاص هذا صار اسمه هو ممثل عام عن الإسلام والمسلمين. أبدا، الدين هو سلوك عملي بدنا نراك فيه. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. والربع الثاني الذي نحن الآن فيه ربع العادات أصعب من ربع العبادات. الصوم سهل والذكر سهل وتلاوة القرآن سهلة والصلاة سهلة والدعاء ما في أسهل منه، لكن أرنا إيمانك والتزامك عندما تزوج ابنتك، لما بتساوي عرسك. أما أن تقول أخي هاليوم بالله يخلوا لي خارج الحساب، بس يوم عرسي أنا حبرتكب المعاصي، برات الحساب خلوا لي يوم العرس، سقطت في الامتحان، سقطت. فرجينا نفسك عندما تغضب في بيتك، ما الكلمات التي ستنطقها مع زوجتك؟ ونحن وصلنا إلى الحديث في العادات، إلى عاداتنا في الطلاق. الآن عندما تغضب في بيتك الكلام الذي ستتلفظ به هذا هو الدين، هذا هو ميزان دينك وميزان التزامك في هذا الشرع. أما أن تأتي إلى المسجد لتصلي، أو أن تأتي المرأة إلى المسجد فتصلي وتحضر دروس وتصوم وتحج وتعتمر العمرة إثر العمرة إثر العمرة، بعدين لما زوجة يغضب بدل أن تكون معه الزوجة الصالحة المؤمنة التي تهدئ من روعه تزيد في حميته وفي غضبه. هذه امرأة سقطت في الامتحان وسقطت في عين الله تعالى. ذكرت لكم أيها الإخوة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من امرأة، أو قال أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير بأس، ما في شيء مبرر حقيقي للطلاق، يعني أزعجها، طيب الإزعاج ليس مبررا للطلاق، يعني قل المصروف ومدخوله قل ليس مبررا للطلاق، يعني لما ما عم يشتري لروب كل سنة زمان ليس مبررا للطلاق، ما عم بيوصله هو بنفسه لبيت أهله ويرجعها هو، ليس مبررا للطلاق. أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. خطير هذا الحديث، أنا ما قرأت بأن رجلا لو ترك فرض صلاة حرام عليه رائحة الجنة، أن امرأة لو تركت فرض صلاة واحد يعني أنه حرام عليها رائحة الجنة، لكن لو طلبت هذا الأمر من زوجها فحرام عليها رائحة الجنة. إذن أمر العادات أخطر من أمر العبادات، وهو يكملها، وعاداتك جزء من الدين. لا تقول لي الدين ما له علاقة بمحلي، الدين ما له علاقة ببيتي، الدين ما له علاقة بزوجتي. أخي أنا لما بيطلع خلقي ما عاد أعرف العرش من الفرش، استغفر الله، هذا الكفر بعينه. أخي أنا ما عاد فرق بين سماء وأرض، هيك هيك هيك الله خالقني. أبدا، أنت تكذب على الله. سيدنا عمر جيء بشارب خمر، قال لما شربت الخمر؟ قال كتبها الله علي، الله خالقني، الله كتب علي اشرب عرق. فقال لهم عمر اجلدوه ضعف الحد، الحد تبع الخمر بس مرتين ضعف. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال الحد الأول لأنه شربها، والثاني لأنه يكذب على الله، يفعل الأفاعيل وبالأخي الله الله كاتب علينا، دخيل اسمه الرب والعياذ بالله تعالى. هذا هو سوء الإنسان الذي لا يلتزم بمنهج أو بشيخ أو بطريق أو بدرب أو بمعلم. أي نعم. فكنا تكلمنا أيها الإخوة عن تعريف الطلاق، وذكرت لكم بأننا في دروس العادات عم نحكي عن عاداتنا الحسنة وعاداتنا السيئة في كل أمر، لكن الواقع في الاستقراء في الطلاق نحن ليست لدينا ولا عادة حسنة. لذلك تجدونني 3 دروس عن الطلاق، واليوم الدرس الرابع نتحدث أيضا عن الطلاق، لأننا الواقع لا نعرف الطلاق. وكان في الأسبوع الماضي قد زارني أخ قادم على الزواج، عرسه بعد 2 يومين. قلت له أنت تعرف كيف تطلق؟ قال لي أستاذ إيه أبو يخفقك إيه من السيرة، أنا جاي عم بازمك على عرسي، يعني هلأ وأتفر هلأ وأتسيرة الطلاق. قلت له يعني لو أنصف عمك ما أعطاك ابنته، ما تعطي بنتك إلا لمن يعرف أن يتزوج ويعرف أن يطلق، يلي بيرك قائد الطيارة كابتن الطيارة بيعلمه كيف يقلع وكيف يهبط الطيارة، أما إذا علمناه بس الإقلاع وقلنا له أخي الهبوط ما بده شيء، متى ما خلص البنزينات بتهبط، مشكلة كبيرة. لا يتزوج إلا من يعرف الزواج ويعرف الطلاق، لأنه لعله والآن يأتيني رجل يحكي لي موضوع أكتشف من كلامه أنه مطلق مرته شي 10 مرات وما له خبران، بالله مطلق أنا لا ما هيك ابنه طلقها 10 مرات صلوا يعني هو يعيش مع زوجته بالحرام، ما والله ما بعرف ما مو ببالي هيك ليش القصة، فكر الأمر يعني هيك طنباية للأمر. ذكروا في قصة تذكر هي تضحك وتبكي، يعني وشر البلية ما يضحك. قال رجل طلق زوجته 3 مرات، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، شو صارت هلأ زوجته منه؟ الآن سنمر عليها بائنة بينونة كبرى، خلاص راحت المرة، ما عاد بترجع لتتزوج غيره زوجا غيره ويطلقها الثاني بعد نكاح صحيح وتعتد منه، تنتهي العدة بعدين هذا بيطلبها مرة ثانية، يا بتوافق يا ما بتوافق، بائنة بينونة كبرى اسمها. طيب فذهب إلى شيخ قال إنه طلق زوجته 3 مرات، شو بده؟ قال له والله يا ابني بانت منك راحت المرأة، ولا يجوز أن تبقى عندك حتى يتزوجها غيرك وكذا كذا. قال له الحكم بعدين أنت بتتزوجها بعد ما يطلق الثاني إذا طلقها. قال له هيك فتوى يعني شيء ما شيء يمين شمال؟ قال له ما بيجوز. قال له أخير إن شاء الله. راح الرجل وبقي مع زوجته في بيته، وفي تلك الليلة جامع المرأة، جامعها. جاء في اليوم الثاني إلى الشيخ قال له يا شيخ كيف تقول لي أنت بأن الأمر لا يجوز؟ قال له إيه لا يجوز، قال له إيه جاز، قال له الأمر جاز وانتهى، كيف لا يجوز؟ يجوز. عجيب عجيب، يعني هو يظن لا يجوز معناته هلا الله سيسرع في عقابه إذا اقترب من زوجته ممكن يمسخ أرد فورا، يعني إن الله يمهل الظالم ولا يهمله. لما بدك تخالف شرع الله عز وجل الله بيخليك تطلع للسلم لفوق بعدين بيوقعك على خندق رأسك مش عادة انكسر. فكنا قد تكلمنا عن تعريف الطلاق وعن مشروعية الطلاق وعن حكم الطلاق وعن حكمة الطلاق وعن الطرق الحلول التي لابد أن يتخذها الزوج قبل الطلاق، وتكلمنا في الدرس الماضي عن طلاق المجنون وطلاق المدهوش وطلاق الغضبان وطلاق السكران وطلاق المكره وطلاق الهازل، وآخر ما تكلمنا فيه الدرس وهو من أهم الأمور الطلاق السني والبدعي. الطلاق السني يعني الذي شرعه الله، الله لما شرع الطلاق شرعه بصيغة معينة، يلي بيفعله بغير هالصيغة فهو آثم مرتكب لحرام، هذا اسمه طلاق بدعي. والطلاق السني هو الذي شرعه الله، وقلنا بأنه يشترط لمن يريد أن يطلق أربعة أمور. يلي بده يطلق زوجته التي دخل بها بنكاح صحيح لابد من أربعة أمور، إذا بيروح واحد من هالأربعة فهو آثم. أول شرط أن يكون لسبب مقنع، يعني الطلاق له سبب، مو لأنه طلعت الطبخة مالحة فطلقها هذا آثم الذي يفعل إيه، مو لأنه خسر باللعب مع رفقاته هذا آثم، مو لأنه طالع خلقه من شريكه أم إجا رمى يمينا على زوجته رمى طلاق هذا آثم. أول شرط أن يكون لسبب مقنع لحاجة ضرورية. السبب الثاني أن يطلقها في طهر، ما تكون حائض، اللي بطلق زوجته بالدورة الشهرية آثم مرتكب لحرام. السبب الثالث أن يكون لم يجامعها في هذا الطهر، طهر لم يجامعها فيه، فمن طلق زوجته في طهر جامعها فيه فهو آثم. والسبب الرابع أن يكون الطلاق مفرقا، يعني طلقة واحدة، أن يقول هي طالق خلاص، أما من قال لزوجته هي طالق بالثلاثة آثم مرتكب لحرام، من قال لزوجته طالق طالق طالق هو آثم مرتكب لحرام، من قال هي طالق ألف تطليقة كلما حللها شيخ حرمها شيخ هو آثم مرتكب لحرام. كثير من الرجال لا يعلمون هذه الأمور، يتزوج لا يعرف، لا يعرف الزواج ولا يعرف الطلاق. فهذا آخر ما تكلمنا فيه بأن شروط الطلاق المشروع لما الله أحل الطلاق لحكمته بهذه الشروط الأربعة. إذا بيروح أي واحد منا الطلاق يقع مع الإثم، يقع مع الإثم، يعني من طلق زوجته في الدورة الشهرية وقع الطلاق لكنه آثم، من طلقها ثلاث مرات بمجلس واحد آثم لكن وقع الطلاق، وطلاق ثلاثة وقع ثلاث مرات. نعم. اليوم سنتحدث عن عدد الطلاق، كم يملك الزوج تجاه زوجته من طلاق، هذا معلوم لديكم. يملك الزوج تجاه زوجته من طلاق ثلاث تطليقات، الأولى يطلقها مرة واحدة ثم هو عنده عليها عدة هذه المرأة، في العدة المرأة تلزم بيت زوجها، يعني رجل قال لزوجته هي طالق ماذا تفعل؟ ما يحرم عليها أن تضب شنتية وتروح لبيت أهلها، حرام حرام حرام، كل امرأة طلقها زوجها فضبت أوعية وراحت لبيت أهلها ارتكبت حراما، كل أم اتصلت بابنتها وقالت لها طلقك جيب اغراضك وتعي ما بيستاهل ضفرك، هذه الأم تدعو ابنتها إلى الحرام. كل زوج قال لزوجته بعد أن طلقها إن إلعي لبيت أهلك أخرجي مرتكب لحرام، يتحدى رب العالمين، يعني هلأ هو فريق ورب العالمين فريق في بنات صدام. الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن، هو قال له لا الله بدي أخرجها مالي ردد عليك، شو بيطلع بإيدك ساوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله قال لا تخرجوهن، احملي اغراضك وبشك لبيت أهلك، انقلعي دقيقة ما بتعدي بهالبيت، يا فاعلة يا تاركة، العدة في البيت. لذلك أنا أقول لكم درس الطلاق نحن لا نعرف ما هذا الطلاق على يعني على كيف كل واحد يطلق ويفعل ويصلي ويصوم، يعني ما له من الكافرين، لا لا من المؤمنين والمصلين والصائمين. المرأة زوجها يطلقها طلاقا أولا، أول طلاق، فلا تخرج من بيتها، والأفضل أن لا تخبر أحدا من أهلها. إذا زوجك قال لك كلمة الطلاق إياك أن ترفع الهاتف لتقولي لوالدتك وأنت تبكين لقد طلقني، أو تقولي لأبيك. وأنت أيها الرجل لا تخبر لا أباك ولا أمك. أنت أيها الشاب القادم على الزواج إذا وقعت في هذا الأمر لا تخبر لا أبوك ولا أمك إذا طلقت، ولا أختك ولا أخوك، ولا تتصل بعمك لتقول تعال خذ بنتك بعد يومين ثلاثة أربع عشرة، سيذهب حدة الغضب وحورة الغضب، والمشكلة الحقيقية ستظهر قيمتها البسيطة، لأنه أكثر حالات الطلاق أمور تافهة. يعني أنا دعيت إلى إصلاح في موضوع طلاق من أجل روب، روب استعارته زوج جايب لزوجته روب، أم أختها استعارته منها وهي عارتها يا بدون إذن زوجها طلقها، ما له قيمة يا رجل. لو حسبتها بالمادة خسران، يعني طلقتها بدك تدفع المتقدم والمتأخر، تدفع لك 200,000 فرقة، حق الروب ما بيطلع 3-4,000 فرقة، يعني بالحساب خسران. هو من فورته طلقها، الآن بعد يوم حيبان معه أنه خسران، أراد أن يراجعها، ماذا يفعل؟ الآن الله عز وجل أمر الزوجة أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرج زوجته، مشان إذا بعد يومين ثلاثة غير رأيه، اعتذرت منه وأراد أن يراجعها، فله أن يراجعها بغير مهر وبغير عقد، بغير مهر جديد وبغير عقد جديد وبغير شهود وبغير ولي. ما إن أراد الرجل بعد الطلاق الأول وزوجته في العدة ومدة العدة 3 حيضات، يعني قريبة 3 شهور، إذا قال لها راجعتك خلص عادت زوجته، بس كلمة راجعتك، هو أصلا طلقها بكلمة، فالله هيئ له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا بتلتزم بأوامر الله خليها بالبيت، وأنت يا بنتي ضلي بالبيت ولا تخبري أحد من أهلك، وأنت لا تخبر أحد من أهلك، كلمة بتنحل راجعتك انتهيت خلاص بقيت زوجته. أما إذا ذهبت إلى بيت أهلها، هلا اتصل ألا راجعتك، بتقول له أشوف أبي، راجع أبي بالموضوع، عد هلا جيب هالأب كمان اقنعه بهالموضوع، والله لشوف مرت عمك، بدنا جيب أبوك أخي، بتجيب أبوك وأمك وبتجوا لهون، هي بنت، هي مو طرطورة كل يوم وتقلها عود بقى، صار بده يقنع أبوه وأمه وأبوها وأمه، وهذا اقتنع هذا ما اقتنع، ومنرجعها ما منرجعها، ما برجعها لتجيب لها جدلة، لتجيب لها إسوارتين جداد، لتجيب بيصير نزاع، وربما يحدث طلاق، يعني ينتهي العدة، الأم تقول لابنتها خليكي ما بيستاهلك، والأولاد يضيعون في الشوارع ويخرجون فاسدين ومفسدين في المجتمع، والله الله بده يحاسب هذا الأب ويحاسب هذه الأم ويحاسب هذه الجدة الحماية اللي بقيت فوق رأس ابنتها لتقول لا ترجعي له. لكن السبب الأساسي أن هذا الرجل خالف شرع الله، الله عز وجل قال لا تخرجوهن فأخرجها، أو المرأة خالفت شرع الله لا تخرجي فخرجت. أيها الإخوة، ما مصلحة رب العالمين في أن تخرج المرأة أو أن لا تخرج؟ ليس له مصلحة إلا سعادة العباد، الله يعلم العباد كيف ينشؤون وكيف يتعلمون، فأراد أن يجعل لك مخرجا. أينام؟ فالرجل عدد الطلاق يملك 3 طلقات لزوجته. الطلقة الأولى إذا قال لها هي طالق مرة واحدة، الآن عليها أن تلزم العدة، تعتد في بيت الزوجية 3 حيضات، فإذا انتهت العدة، خلال العدة لو قال لها راجعتك خلاص هي عادت زوجته، وبقي له معها 2، يعني هو يملك بالأصل 3، حكى واحدة بقيت 2. الآن ولا ليس بحاجة إلى رضاها، يعني رضيت أو لم ترضى، ما إن قال لها رجعتك خلاص، وبدون مهر وبدون عقد وبدون شيخ وبدون شهود. طيب الآن لنفترض بأنها انتهت عدتها، الآن عندما تنتهي العدة بانت منه خلاص بتروح لبيت أهلها، هذه امرأة غريبة مطلقة صارت، هي في أثناء العدة ما زالت زوجة في الشرع، لذلك لو مات ترثه ولو ماتت ورثها، لو ماتت بالعدة ترثه ويرثها. الآن بعد العدة خلاص صارت مطلقة، لو أراد أن يعيدها لاحتاج إلى مهر جديد وعقد جديد، يعني بيتقدم خاطب من الخطاب، يا توافق عليه، إما أن توافق وإما أن لا توافق عليه، بده يقدم له مهر جديد وعقد جديد وولي وشهود، وكأنه زواج جديد. هذه الطلقة الأولى. الآن لنفترض هو في العدة راجعها، وبعد سنة من الزمان رد طلقها مرة ثانية، أو بعد 10 سنين أو 20 سنة طلقها، صاروا تنتين. الطلقة الثانية كالأولى، كالأولى يستطيع أن يراجعها في العدة مثل الأولى بالضبط. الآن هنا أمر مهم، أحيانا يأتينا رجل يقول بأنه طلق زوجته البارحة، تسأله أنت ماذا قلت؟ يقول قلت هي طالق. طيب أنت بزماناتك أديت لكم الزوجين، بيقول صلنا 15 سنة، هل طلقتها قبل الآن؟ يقول ما بعرف. شو ما بتعرف؟ أنت شي مرة قلت هذه الكلمة لزوجتك قبل اليوم؟ يقول أنا ما نسيان. ما بيصير هذا الأمر نسيان، لأنك لو كنت قلت مرتين وهذه الثالثة لا يجوز أن ترجع، الحكم يختلف. لو قلت مرة يجوز لك أن ترجع، لو صاروا ثلاثة ما في رجعة. أخي شيخنا أنت افتيلياها، فتالياها الشيخ تبع أنو جامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض ناس يفعلوا الفعل وبعدين بيقول لك الشيخ فتالياها، هو بيعرف أنه لا تجوز، يقول لك أخي حطيناها برقبة الشيخ. طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي. مرات بيجي اثنين منكم لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحكوا خصومي، إنه فلان أخذ مالي فلان رد مالي، خصومي. هل يوجد شيخ أو مفتي أو عالم أو خطيب أو إمام أعظم وأسلم وأحسن وأصوب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا. إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. في ناس ضمضمين بنقول عنهم، بيعرف يحكي، بيعرف يدبر حاله، في ناس ضعيف ما يعني لا يحسن النطق. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، يعني أقدر على الكلام ويبرئ نفسه ويتهم الآخرين. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. أنا على هو الكلام اللي نقلوا لي إياه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا الله عز وجل أطلعه بواسطة جبريل عليه السلام، أما في الحالة العادية لا يعلم، والله الحق عليك لما عليه ما بيعرف، من خلال كلامكم بيقدر يقول لك والله فيما أرى فيما أسمع أنت المحقوق وأنت الظالم وأنت المظلوم. إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. بل له أنت معك حق. الآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك هالحق لإلك، بس أنت بقرارة نفسك تعرف مو إلك، لك هذا لإله، بس أنت بلسانك استطعت أن تخلي الشيخ أو الإمام أو الخطيب أو الأستاذ أنه يقضي لك. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. أنا إذا أعطيتك حق مو إلك عم بعطيك قطعة بجهنم محجوزة لإلك. لا تقول أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم لي، أنت تعرف، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلعل الواحد يأتي إلى شيخ يقول: يا شيخ أنا قلت لزوجتي هي طالق. يقول له الشيخ: أنت كم مرة قلت قبل المرة؟ ما بعرف، يعني مرة؟ إيه مرة مرة أنا قايلة. فيقول له الشيخ: يجوز لك أن تردها. بيطلع هو ونفسه تحدثه أنه والله هي أخذنا فتوى من الشيخ. فإنما أقتطع له قطعة من النار، هذا الذي يلحن بحجته، يلحن بكلامه وهو يعرف بأنه خطأ، هذا يأخذ قطعة من جهنم. وغدا عندما ستقف بين يدي الله ستقف وحدك، ولو قلت له: يا رب الشيخ الفلاني هو فتاليها، لقال لك: لكنك تعلم بأن الأمر على عكس ما قلت له. طيب، عدد الطلاق 3، إذا طلق المرة الأولى يراجعها، والثانية يراجعها. وأنت أيتها الفتاة المسلمة إذا طلقك زوجك ثم راجعك فالواجب الشرعي عليك أن تلتزمي، ما في تقول له ما بدي إياك، أنت آثمة. وإذا خرجت من بيت أهلك بعد أن يراجع من بيته بعد أن يراجعك بغير إذنه، أو حرداني أو زعلاني أو أبوك حردك أو أمك حردتك، فأنت ملعونة حتى ترجعي إلى بيتك، ملعونة تلعنك الملائكة كائنا من كنت. لو بتكوني أكبر شيخة في هذه البلدة، الشرع شرع ينطبق على الشيخ وعلى الإنسان العادي، ما في امتيازات. الامتياز إن أكرمكم عند الله يلي بنضبط بالشرع أكثر، هذا الأحسن بيناتنا. أما ليس الأمر مبني على والله ابن سيب تحضر دروس، يعني آنسة آت لا إيه يلا لا تردي عليه، ما عم بيخليك تجي على الجامع لا تردي عليه، لا تشفع لك آنستك غدا بين يدي الله يوم القيامة أبدا. طيب، إذا طلقها المرة الثالثة فقد بانت منه، خلاص الآن لا ترجع إليه. هذا في عدد الطلاق. الآن عنوان جديد: ألفاظ الطلاق. ألفاظ الأمر أيها الإخوة خطير، وتجدونني أحدثكم في فروعه لأنه مهم، ولأن شبابنا الجدد عم يقعوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا درس لكل شاب متزوج أو شاب يريد الزواج، أو حتى الكبار المتزوجون حتى يكونوا على بين. ألفاظ الطلاق: الطلاق له نوعان من الألفاظ، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الآن انتبهوا، اللفظ الصريح، هلا حبحكي لكم شوي الألفاظ الصريحة. صريحة يعني واضحة، يعني ما بتحتمل معنى آخر، هذه لا تحتاج إلى نية، متى ما قلت بتمك وقع الطلاق. فلا تقل أيها الشاب أنا قلت هالكلمة بس مو قصدي طلقها، متى ما قلت هالكلمة طلقت منك زوجتك، نويت أو مو نويت. أنا مو نيتي، أنا نيتي تخويف، أنا نيتي مشان خليها تخاف مني ترتعب تسمع كلمتي. الكلمة الصريحة، الطلاق الصريح، متى ما قلته خلاص، بنية أو بغير النية، لا نسألك عن نيتك. لفظ الكناية يحتاج إلى نية. الألفاظ الصريحة: قال من قال لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، ولا يلتفت لادعائه أنه لا يريد الطلاق. يعني إذا قال والله العظيم ما كنت بدي طلقه، لا يلتفت، خلاص هذه أنت صرحت بها. نحن شو بعرفنا شو في بقلبك؟ من خلال لسانك، فأنت قلت هذه الكلمة. فكلمة الطلاق بإجماع العلماء هذا صريح في الطلاق. من قال لزوجته هي طالق فهذا من ألفاظ الطلاق الصريح، لا يحتاج إلى نية. الآن القسم الثاني: ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، هذه تحتاج إلى نية. مثلا من قال لزوجتي اذهبي إلى بيت أهلك، انقلعي، اخرجي من بيتي، لا تريني وجهك بعد اليوم، هالألفاظ هي تحتمل أنه لا يريدها يعني طلاق، وتحتمل أنه أخي روحي لبيت أهلك يعني أنه هلأ ما تفرجيني وجهك اليوم يومين ثلاثة لحتى أنا استريح أو مثلا أفكر في الأمر، تحتمل طلاقا وتحتمل غير طلاق. من قال لزوجته مثلا أنت بائن، من قال لزوجته حبلك على غاربك، من قال لزوجتي أنت حرة مالك معلقة فيني، هذه ألفاظ كناية تحتمل الطلاق وغيره. هذه الألفاظ نسأله عن نيته، يعني اللي قال لزوجته اطلعي من البيت، منقول له ماذا تنوي، ماذا نويت، ونيتك لا يعرفها إلا أنت. يعني أنا ما بقدر أقول لك شو نيتك أنت، لكن أنت ستقول لي وستقول هذه الكلمة نفسها لله عز وجل يوم القيامة. يعني لا تلعب، الأمر خطير. إذا قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك وأراد بها الطلاق، نيته أنه أخي ما عندي طلقت أنا بقلبها ما حكى بلسانه، فقد طلقت زوجته. إذن اللفظ الصريح يحتاج لا يحتاج إلى نية، اللفظ الكناية يحتاج إلى نية. الآن في لفظ مهم كثير يستخدم الآن، ظاهره كناية لكن العرف جعله صريحا، من قال لزوجته عليه الحرام، كلمة عليه الحرام أو أنت حرام علي، هذا لفظ كناية في أصله، لكن العلماء قالوا العرف جعله الآن، يعني اللي بيقول عليه الحرام هذا عرفه أنه يريد به الطلاق، فقالوا من قال عليه الحرام خلاص هذا طلاق، ما بنسأله على نيته. إذن والله يا جماعة الأمر خطير، ما له سهل. يعني أنت متابع على الكلمة طبعا، لأنك تبني أسرة، تبني أمة، تبني عائلة، تريد أن تجعلها في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتكون دقيق، ليس الأمر يعني هيك والله أنا ما كنت هيك مفكر. لذلك لا يتزوج شاب حتى يتعلم الطلاق، يتعلم الزواج ويتعلم الطلاق. وأدعو لي، قلت لكم بأنني أعد لكم دورة تأهيلية للحياة الزوجية لأجل الإخوة المتزوجين أو القادمين على الزواج. الآن إذا من ألفاظ الصريح صار عليه الحرام، من قال عليه الحرام هذا لفظ صريح. نعم. الآن عنوان جديد، عنوان جديد، الطلاق المعلق. هذا أمر مهم وكثير الوقوع، الطلاق المعلق. من قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن تكلمت على الهاتف مع جارتنا مثلا فأنت طالق، هذا طلاق معلق بشرط، يعني إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو إذا لم تفعلي كذا، إذا اليوم جيت على البيت والطبقة مو جاهزة فأنت طالق. من قال لزوجتي هذا اسمه طلاق معلق. أما الطلاق المنجز يقول لها هي طالق خلاص، هذا يقع مباشرة. الطلاق المعلق ما حكمه؟ الأئمة الأربعة، نحن المسلمون أهل السنة والجماعة لنا أربع مذاهب متبعة، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة قالوا الطلاق المعلق إذا وقع قسم شرطه الأول يقع الطلاق. يعني من قال لزوجتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق، إذا بتطلع من البيت طلقت المرأة، هكذا قال الأئمة الأربعة. من قال إذا بيجي على البيت ما بلاقي الطبخة جاهزة فهي طالق، إذا دخلت بيتك والطبخة لقيتها مو جاهزة لأي عذر من الأعذار، والله مرضي أخذوها إسعاف على المستشفى، اجتها حماتها، اجتها بنت اختها، مدري غوطني، اذا بتوصل انت على البيت والطبخه مو جاهزه زوجتك طلقت، هذا باتفاق الائمه الاربعه. الان في فتوى خارج اقوال هؤلاء الائمه، نحكيها لاصحابها ان شاء الله، بس ارجو من الله ان لا يحتاج واحد منكم الى مثل هذا الامر. ارجوكم ايها الاخوه، امر الطلاق لا تستخدموه ابدا، ما تستخدم هذه الكلمة إلا عندما تريد فعلا أن يقع هذا الأمر، فعلا أنت تريد الحياة بينك وبين زوجتك مستحيلة، واتبعت كل الدرجات، الصبر والمعاشرة بالمعروف وتحمل الأذى والهجر في المضاجع والضرب وأرسال التحكيم، وشفت أخي هذه الإنسانة غير مناسبة، عندها قلت تلك الكلمة وانتهت. أما لأجلي كلما رفعت قدما عن أخرى طلاق طلاق طلاق، الله سيحاسبه، وهذا لعب بكتاب الله تعالى. الآن لكن أنا أقول لكم هذه الفتوى خارج أقوال الأئمة الأربعة. هؤلاء الأئمة وتلامذتهم هم أشهر علماء الأمة. أنا أريد أن أسألك سؤال الآن، لو أن إنسانا وقع في مرض وكل أطباء دمشق قالوا له مرضك هو مثلا الزائدة وأنت بحاجة إلى عملية، كل أطباء دمشق، أمهر الجراحين قالوا له يا أخي واضح أنت زائدة وتحتاج إلى عملية، وهذه الزائدة إذا فجرت ستموت. جاء طبيب واحد في دمشق قال له تعرف مو زائدة الشغلة، أنا محتمل أمر آخر وحبعطيك أدوية، إذا طبت إن شاء الله بيمشي الحال، ما طبت وقتها نتوجه إلى العملية. كل أطباء دمشق قالوا زايدة، طبيب واحد ما قال لا مو زايدة. بمن تثقون؟ بمن يعني تتبعون من؟ أقوال الكل لما أقوال الواحد؟ الكل. الآن كل الفقهاء الأئمة الأربعة وتلامذتهم قالوا الطلاق المعلق إذا وقع الشرط نفذ، المعلق على شرط إذا وقع الشرط نفذ. هناك عالم قال يا أخي عنده فتوى في هذه المسألة تصل لأصحابها عند الضرورة القصوى، لكن كما قلت لكم الأمر يعني مخيف الحقيقة، مرعب، يعني ما حيساوي عملية الزايدة إذا كل أطباء دمشق قالوا زايدة، معناته انفجار قريب، وهذا زايدة إذا فجرت فإن الرجل سيموت. فبالتالي الطلاق المعلق أو ما يسميه العوام يمين الطلاق، إنه أخي أنا ما كان أنا بدي يمين، يعني أنا عم بحلف عليها يمين، لماذا قلت الطلاق؟ قل لا تخرجي من البيت، قل والله لن تخرجي من البيت، قل بدي ازعل منك اذا بتخرجي من البيت، قل ببعتك لبيت اهلك 3 ايام اذا بتطلعي من البيت، لكن لا تقل كلمة الطلاق، لان الطلاق المعلق ما ان فعلته ما ان حصل الشرط فانه واقع. هذا ايها الاخوة الكرام يعني بما يسمح به الوقت خلال هذه الجلسات الأربعة، وبما يسمح به المقام، يعني في هناك تفاصيل كبيرة، يعني لو أردت أن أبحث معكم مبحث الطلاق في 600 صحيفة تتحدث عن الطلاق في كتاب واحد، وكنت قد راجعت لكم 4 أو 5 مراجع لهذه المسألة، لكن هذا ما يسمح به المقام، وأرجو أن أكون وضحت الأمر بشيء يعني يعطي الجالسين حاجتهم. من كان له سؤال من الممكن أن يسأل، غير أني أريد أن أختم هذه الدروس الأربعة بحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرويه الدارقطني يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق. العتاق أنك تعتق عبد، عبد يكون هو عبد تشتري بمالك وتعتقه لوجه الله تعالى. ما خلق الله على وجه الأرض شيئا أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. أبغض شيء على وجه الأرض بالنسبة لله تعالى الطلاق. فما رأيكم بالرجل الذي يطلق ويتزوج، يطلق ويتزوج، يطلق ويتزوج؟ ما رأيكم الآن بالشاب الذي كلما تحرك بحركة قال عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق؟ ما رأيكم بالشاب المسلم، بالرجل المسلم إذا كان كلما تحركت زوجته حركة هددها بالطلاق؟ ما رأيكم بالفتاة المسلمة التي تطلب من زوجها طلاقا أو تغريه بالطلاق أو تدفعه دفعا نحو الطلاق؟ إنه يرتكب شيئا هو أبغض شيء على وجه الأرض بالنسبة لله تعالى، وإنها ترتكب شيئا هو أبغض شيء على وجه الأرض بالنسبة لله تعالى، ألا وهو الطلاق. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أولادنا، وأن يحفظ علينا أزواجنا، وأن يحفظ علينا بيوتنا، وأن ينشر السكينة والاطمئنان فيما بيننا.